بيجماليون. إن قصة بيجماليون وجالاتيا هي واحدة من أشهر القصص في الأساطير الإغريقية، حيث وقع النحات الأشهر بيجماليون في حب إحدى منحوتاته، وقد رغب وبشدة أن تدب الروح فيه. بيجماليون في الأساطير الإغريقية هو نحات بامتياز، رجلا أعطى كل قطعة من منحوتاته مظهرا يشبه الحياة. لم يدخر إخلاص بيجماليون العميق لفنه أي وقت للاستمتاع بجمال النساء، وكانت تماثيله هي الجمال الوحيد الذي عرفه. لأسباب معروفة له فقط، احتقر بيجماليون النساء ونبذهم، وقد وجد العزاء الوحيد في حرفته كنحات. في الواقع كان بيجماليون يدين النساء لدرجة أنه قد تعهد أنه لن يتزوج مطلقا. في كل يوم كانت مهارة بيجماليون تزداد أكثر وأكثر، حتى في أحد الأيام قام بيجماليون بنحت تمثال امرأة ذات جمال لا مثيل له. كان التمثال يبدو لطيفا وذو مظهر إلهي، لدرجة أنه لم يستطع رفع عينيه عنه، حتى أسر وبالكامل بجمال التمثال الساحر. وقد شعر بدغدغات الرغبة تسري في كل جسده، حتى أنه في لحظة من النشوة أطلق عليها اسم جالاتيا، الذي يعني البيضاء مثل الحليب. اعتبر بيجماليون جالاتيا امرأة حية، وكان يكسوها بأفخر أنواع الملابس، كما زينها بالجواهر اللامعة، وكان يهديها أفضل أنواع الهدايا، وجمع لها الزهور العطرة. وكأنما قد ألقى عليه التمثال نوعا من اللعنات أو التعاويذ السحرية، فقد وقع بيجماليون في الحب وبشدة مع تمثاله الذي أسماه جالاتيا، وقد قضى أياما لا تحصى في التحديق فقط لها. ومع اقتراب الاحتفال السنوي لأفروديت ربة الجمال، بدأ بيجماليون الاستعداد لتقديم الذبائح والقرابين لها، التي ومع تقديم القرابين صلى بيجماليون ومن كل قلبه لأفروديت أن تحول التمثال جالاتيا إلى امرأة حقيقية. ذاب قلب أفروديت لدعوات بيجماليون الصادقة، التي قررت أن تزور ورشة بيجماليون بنفسها لرؤية التمثال. دهشت أفروديت من روعة التمثال، وتراءى لها أن جالاتيا تشبهها كثيرا، مما أسعدها وجعلها تحقق طلب بيجماليون. عندما عاد بيجماليون لورشته محملا بالهدايا لجالاتيا، توجه مباشرة لها، وكان محملا أيضا بالأمل، لكنه لم يدرك أبدا أن أفروديت قد لبت نداؤه حتى رأى تدفقا على خدي التمثال. لم يستطع بيجماليون إيقاف نفسه عن غمر التمثال البارد الذي أصبح ناعما ودافئا، وتحولت جالاتيا التمثال إلى امرأة حية. لم يتوقف بيجماليون عن إلقاء الكلمات المعسولة في حب جالاتيا، تمثاله الذي دبت فيه الحياة، وقد عاش في سعادة لسنوات، وقد شملتهم الربة أفروديت برعايتها طيلة حياتهم.